إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. صباح الخير يا باشا. صباح النور يا أمير مصطفى. فيها إيه الإشارة اللي في إيدك دي؟ دي من فندق سياحي كبير بسرقة ساعة فخمة من ممثل معروف طارق زكي. الساعة فعلا فخمة ونادرة وتمنها ما يقلش عن 1,000,000 جنيه. للدرجة دي يا فنان؟ ما هي ماركة عالمية ومشهورة يا فندم. وكانت فين يا أستاذ طارق؟ كانت هنا على الكوميدينو ده. أيوة، لكن الكوميدينو معلهوش غير عدة تليفون الفندق وطفاية سجاير فيها 7 عتاقات سجاير. يا فندم أنا حطيتها هنا ساعة ما رجعت وبعلبتها. أنا فاكر كويس قوي. علبتها؟ أنت متعود يا أستاذ طارق لما تقلع الساعة ترجعها في علبتها؟ لا يا فندم، انا ما لحقتش البسها اصلا، دي يا دوب جت لي امبارح هديه. انا هفهم ساعتك. امبارح كان افتتاح المول الجديد بتاع الشيخ عبد الله، اكيد سيادتك تعرفه. طبعا، وكنت بتابع الافتتاح امنيا. الحقيقه المول ضخم جدا والمدعوين كلهم كان معظمهم من الشخصيات العامه. انا كنت واحد من المدعوين دول لاني صديق شخصي للشيخ عبد الله. ولانك من اسكندريه نزلت هنا في الفندق. حقيقة ده الفندق اللي أنا متعود أنزل فيه لما بيكون عندي تصوير في القاهرة، ودي أول مرة تحصل فيه حاجة زي كده. طيب من فضلك تركز معايا يا فنان وقول لي إيه اللي حصل بالظبط. مين دخلك الغرفة هنا من ساعة ما رجعت امبارح بالليل من الافتتاح ولحد ما اكتشفت سرقة الساعة النهاردة الصبح؟ أنا فعلا كنت مع الأستاذ طارق أول ما دخل غرفته هنا يا فندم. أنا صلاح المساعد بتاعه زي ما قال لكم. مفهوم طبعا يا صلاح، وأكيد طبعا شفته وهو بيحط الساعة على الكوميدينو. الساعة؟ شفته. طب يا ريت يا صلاح توصف لي شكل الساعة وصف دقيق. ازاي يعني يا باشا؟ الله، انت مش بتقول يا راجل انك شفتها؟ وصفها لي بقى، صعبه دي. لا لا لا لا، صعبه ولا حاجه. ما هي ساعه زي كل الساعات، بس هي كانت بتبرق. واضح انك شفتها كويس قوي او مسكتها بايدك. لا لا، همسكها بتاع ايه يا فندم؟ ما هي العلبه بتاعتها غطاها ازاز شفاف يعني ومبين الساعه. وبعد ما دخلت مع الاستاذ طارق الغرفه، ايه اللي حصل بالظبط يا صلاح؟ العادي يا باشا، فضيت شنطة الأستاذ في الدولاب وساعدته يغير هدومه ومشيت. لما مشي صلاح من عندك يا أستاذ طارق راح فين؟ عند أخوه، ما هو لي أخ عايش هنا في القاهرة ويبات عنده لما بيكون عندنا تصوير هنا. وبعد صلاح ما خرج شفت الساعة على الكوميدينو؟ الحقيقة انشغلت في سيناريو جديد وكان لازم أخلصه، ما اهتمتش بجد، ما خدتش بالي يعني. في حد تاني بعد صلاح دخلك الغرفة؟ عامل شنطة التكييف، أنا اللي طلبته من غرفتي، أصل التكييف كان صوته عالي ومزعج وموترني جدا جدا. عملت إيه لما دخلت غرفة الفنان لصيانة التكييف؟ العادي يعني يا باشا، حطيت سلمي تحت التكييف وطلعت فكيته واشتغلت فيه. هو الفنان اشتكاني ليكم لمؤاخذة؟ لا، الفنان اتسرق يا هندسة. أنت عارف الساعة اللي كانت في الأوضة؟ لا قصدي أنهي ساعة؟ أنا ما شفت الساعات على الكوميدينو. وعرفت إزاي إنها كانت على الكوميدينو؟ مش سيادتك اللي قلت؟ أنا قلت الساعة اللي كانت في الأوضة. ما علينا، أنت على كل حال ساعدت العدالة وجبت من الآخر. عارف بقى يا وحش، الساعة اللي كانت على الكوميدينو. أني كوميدينو؟ بتاعت الصعبط. يا باشا ما هو ساعتك لخبطتني. من الآخر كده يا باشا، أنا لا شفت ساعات ولا كوميدينو. وهنت بس يا فنان لو تقدر تفتكر الساعة كانت موجودة على الكوميدينو بعد صلاح ما نزل، صدقني هتساعدنا كتير قوي. والله يا فندم ما قادر افتكر بالظبط، قلت لحضرتك اتشغلت جدا في السيناريو. طب لما عامل الصيانة طلع لك انت فضلت معاه في الأوضة وهو بيشتغل؟ لا طبعا ما كانش ينفع، انا اتنقلت بالسيناريو للبلكونة، ولما خلص نضح علي دخلت له لقيت صوت التكييف اتعدل، وبعدين نزل هو وانا طلبت الروم سيرفيس. ايه انت ما قلتليش قبل كده انك طلبت الروم سيرفيس يا استاذ طارق؟ ما انا جاي لسيادتك في الكلام، ما هو تظبيط التكييف ساب تراب وفوضى في الغرفة. يعني غير صلاح وعامل الصيانة كان في شخص تالت دخل الغرفة؟ ايوه فندم، البنت بتاع الروم سيرفيس. اتمنى دي اللي تقول لنا اذا كانت الساعة كانت موجودة ولا لا. لا خالص، ما كانش في اي ساعة في الغرفة كلها. انا ما سألتكيش عن الغرفة كلها يا انسة، انا سألتك عن الكوميدينو بس، واظن زي ما انت شايفة وعارفة الغرفة ما فيهاش غير كوميدينو واحد. كل الغرف كده، والكوميدينو في اي غرفة مش بيبقى عليه غير التليفون وبس، وزي ما حضرتك شايف كده مفيش اي ساعات على الكوميدينو. ما هو طبعا لانها اتسرقت. يا فندم وانا مالي، انا اللي اشوفه بعناية هو اللي اقوله. وكنت بتأكدي ليه ان مفيش ساعات في الغرفة كلها؟ انت كنت بتفتشيها ولا ايه؟ انا اقصد ان ما شفتش ساعات في الغرفة بشكل عام. ماشي، احكي لي اللي حصل بالظبط لما طلعت الغرفة. عملت هوفر كامل وغيرت فرش السرير، لان زي ما سيادتك شايف كده التكييف على الحيطة اللي جنب السرير، وبعدين شلت كل الحاجات اللي كانت على الكوميدينو. بتقولي شلت كل الحاجات؟ ايوه، ولمعت بلورته ورشيت المعطر ونزلت. والاستاذ طارق اثناء ده كله كان فين؟ زي ما عملت لما طلع لعامل الصيانة، اتنقلت بالسيناريو للبلكونة. واضح انك كنت مشغول جدا بقراءه السيناريو وما كنتش قادر تتوقف. مظبوط يا فندم، لكن ده للأسف خلاك مركزتش اذا كانت الساعة موجودة ولا لا، وحتى اثناء وجود عامل الصيانة وموظفة الروم سيرفيس كنت بتبقى في البلكونة، يعني حتى ما شفتش ايه اللي بيحصل. لكن اذا كان ده اللي حصل اثناء وجود الاتنين دول، فانت على الاقل كنت موجود وما دخلتش البلكونة أثناء وجود صلاح المساعد بتاعك، لأنك مثلا ما كنتش لسه ابتديت في قراءة السيناريو. لا والله برضو ما يا لا لا لا. ليه بس؟ أمال رحت فين؟ ما احنا أول ما طلعنا الغرفة سبت فضيلي الشنطة وطلع السيناريو ودخلت أخد حمام، بعد كده هو خلص ورا ونزل. وبمجرد خروجك من الحمام انشغلت فورا بقراءة السيناريو وعشت معاه؟ الحقيقة يا فندم أنا آسف، يعني لو كنت أعرف إن انشغال في القراية هيخليني ما أقدرش أشوف اللي يساعدكم ويحيركم الحيرة دي، أنا ما كنتش ابتديت قراية أساسا، أنا آسف. ادخل يا أمين مصطفى. طمني، نفذت اللي أمرتكم بيه؟ تمام يا فندم، واللي سيادتك توقعته هو اللي حصل بالظبط. الحمد لله. دلوقتي بس يا فنان أقدر أقول لك مفيش داعي لأسفك على حارتنا، لأنها خلاص انتهت. اللي سرق الساعة هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. اهلا بحضراتكم، ويا ترى عرفتوا الحل؟ مين اللي سرق الساعه للفنان المشهور طارق ولا محتارين شوية. دراما بوليسية مجدي سالم، اعداد سهى حسن، هندسة هواء وسام محمد، اخراج دكتور محمد لطفي، معكم عصام الشريف. لو توصلت للإجابة بإمكانك اللي انت تضيف الرقم ده عندك برضو علشان تتصل على البرنامج وكون معانا على الهواء، 2-57-92-303. نبدأ نستقبل الأولى المكالمات. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عصام، تحياتي. أهلا وسهلا بيك وأسرة البرنامج العام، حبيبتنا إذاعتنا الحبيبة. أهلا وسهلا. اسم إيه يا فندم؟ عماد أنور حسن من اسكندرية. يا دكتور الأستاذ عماد، الحل إيه؟ عاملة النظافة. عاملة النظافة ليه؟ والدليل إن المحقق في أول الكلام خالص قال إن لقى على الكومودينو تقطوقة وفيها 7 عقاب سجاير، وهي بتقول إنها دخلت ولمعت الكومودينو والبنورة اللي عليه، معنى كده إن المفروض تكون نظفت التقطوقة. إزاي بتقول كده هوت والتقطوقة فيها سجاير؟ يبقى هي كدابة. يبقى هي اللي أخذت الساعة. طب هناخد وند مع بعض؟ ماشي يا فندم. طب ما ممكن تكون الساعة اتسرقت قبل هي ما تدخل، يعني ده وارد. لا يا فندم، هي اتسرقت بعد ما هي دخلت. اتفقنا. اوكي، شكرا ليك. كلامها دليل لإدانتها. شكرا ليك يا استاذ عماد. شكرا يا فندم. شكرا. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، معاك محسن شحاته محمد. اهلا وسهلا بيك. هو النهارده ان شاء الله هي روم سيرفيس البنت بتاعت الاوتيل العامله، لان هي بتقول له اول حاجه، بتقول له الحاجات اللي انا شلت الحاجات ونفضتها ولمعت ورشيت وكده. حاجات ايه ده؟ كان هو مفيش الا التليفون والطفايه، لو مفيش ساعه. لكن حاجات يبقى في الساعه، في ده، في ده. وبعدين هي خدتهم وحطتهم، وبعدين بتتجول براحتها في الاوضه، مفيش حد حاططهم في الملايات والحاجات اللي هي بتلمهم. لكن انت بتستبعد ان ممكن تكون الساعه اتسرقت قبل العاملة ما تدخل؟ لا، لان هو الولد اللي هو ورط نفسه اللي هو بتاع التكييف، اما قال له كومودينو، هو شاف الساعة كومودينو، اما قال له السرعت فهو حب يطلع منها، فقال له انا ما شفتش حاجة. هو ده دليل. شكرا ليك. شكرا ليك. الو. الو، اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا دكتور عصام؟ اهلا وسهلا بيك. ممكن اقول الحل؟ ممكن. الاسم يا فندم؟ ممدوح موسى اسحاق. ممدوح موسى اسحاق، اهلا وسهلا بيك استاذ ممدوح. الحل ايه؟ انا بشك طبعا، الله اعلم، في اللي هو عامل التكييف. عامل التكييف. لاني المساعد بتاعه شاف الساعة على الكومودينو، بيقول دي هي جوه علبة ازاز، يعني كانت موجودة. والبنت اللي نظفت الكومودينو بتقول ما كانش فيه حاجة على الكومودينو غير الطفاية والتليفون. يعني اصبح اني هو اللي في النص، هو اللي عامل التكييف اللي خطأ، والله أعلم. عامل التكييف إن شاء الله. أنا بشكرك يا أستاذ ممدوح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ألو. ألو، أهلا وسهلا. حضرتك الاسم يا فندم؟ نعم. الاسم إيهاب عبد العزيز. أحمد عبد العزيز. إيهاب عبد العزيز. إيهاب عبد العزيز. استاذ ايهاب الحل ايه؟ الحل هو عامل الصيام، عامل التكييف. شكرا ليك. الدليل عندك ايه؟ الدليل ان هو جالك منين ان ما كانش في ساعة كومودينو. طيب ناخد مكالمة تانية. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صدفة محمد ابو ليلى. اهلا وسهلا بيك يا استاذ صدفة. اهلا بيك حضرتك. بص، هو عاملة النظافة هي اللي عملت كده. اول حاجة هو اساسا مش عامل التكييف، لان بص هو من الطبيعي هي بتقول التكييف فوق السرير، فهو نازل فشاف الساعة، يعني هو ده نفسه، بس هو مش هو اللي خدها، هو شافها، واللي هو المدير اعمله طبيعي اللي هو ما خدهاش، لان هو عامل التكييف شافها. هي بقى في مقدرة اللي هي بتتجول في الأوضة وبتمسح الحاجة والكومودينو، هي بتقول أنا سلت حاجات. طب الحاجات هو ما فيش غير كان التليفون. طب وبالشكل ده عامل التكييف بيدافع عن نفسه ليه كده؟ يعني بالشكل ده بشكل انه ممكن هو ما دافعش عن نفسه، هو ده نفسه، هو ده نفسه. نفسه ازاي؟ انا شفت الساعة وبعد كده رجع قال ايه لما لا هيدين نفسه، فقال ايه انا ما شفتش حاجة، وهي هتبقى طب هو ده مش دليل على انه ممكن يكون هو اللي خدها؟ ممكن، بس هي اكتر واحدة اللي هي تعرف تاخد الساعة حضرتك. هو قبل اساسا ما يجيبوها، يعني انا بقول لو في واحدة بتدخل بتنظف هي اللي اكيد هي اللي خدتها. يعني هي لو واحدة داخلة بتنظف في مقدرة اللي هي تاخدها، هتحطها بقى في ملايات، هتحطها في حاجات النظافة. من الطبيعي اساسا اللي هو ممكن واحد مش واخد باله ممكن هتمسك الساعة وهتعمل نفسها اللي هي بتنظفها او كده، لو يكون اللي هو سافها يعني، بس هو مش سافها، هي استغلت اللي هو بيقرا السيناريو وكده، فاستغلت الوقت ده فرحت واخدها. طب هو بالشكل ده مين ممكن يكون دخل قبل التاني؟ يعني عامل التكييف ولا عاملة لا عامل التكييف هو اللي دخل الأول وهي جات نظافت بعد كده. طب بس هو كده يكون عامل التكييف هو اللي خدها وهي دخلت تنظف، هو ممكن كان عايز ياخدها، بس هو ممكن يكون التاني اتلفت أو كده ما عرفش ياخدها. طيب أنا بشكرك يا أستاذة صدفة. لا. شكرا ليك. لا. لا، هو الموضوع النهاردة محير شوية فعلا، لان انا عن نفسي فارق معايا قوي. ما المشكلة ان هم ما بيسمعونيش الحل علشان اقدر اتفاعل معاك واكتر، يعني ما بسمعش الحل، هو وسام بيسمعنا الحلقة بس، يعني مش عارف، مع ان انا ما بكسبش ولا بدخل يعني المسابقة ولا حاجة، لكن لا الموضوع فعلا محير شوية. طب هو مين دخل قبل التاني؟ يعني عامل التكييف ممكن يكون هو اللي دخل الاول، فممكن يكون سرقها، فعملت الروم سيرفيس لما دخلت ما لقيتش الساعة ففعلا تكون هي محقة، ولا هو عامل التكييف دخل لكن هو من النوع اللي بيرتبك بسرعة، فأول ما التحقيق بدأ معاه قال لا ما عرفتش حاجة وكان صوته متلجلج جامد. طب هو صوته لما تلجلج جامد المحقق اللي معاه ده ما لفتش انتباهه بحيث انه يقرص عليه في الأسئلة شوية؟ لا، الموضوع محير. طب وهو فين طيب المساعد من كل ده؟ برضو الأمر محير. طب خلونا ناخد اتصالات حضراتكم. ألو. ألو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عصام؟ اهلا وسهلا بيك. الاسم حسني محمد بيومي يا فندم. حسني محمد بيومي. ايوه يا فندم. الحل هو عامله النظافه. عامله النظافه. لان هي في التحقيق قالت للمحقق ان انا شلت كل حاجه، يعني وكمان بتقول انا ما شفتش الساعه، مع ان الساعه كانت محطوطه، كان عامل التكييف كان حاطط الساعه، يعني كان شايفها بس ما خدهاش. طب هو استاذ حسني بجد والله فعلا احنا ليه بنستبعد ان ممكن تكون هي دخلت وكانت الحاجه اتسرقت قبلها؟ يعني لا اعتقدنا احنا على ما سمعنا ان هي الساعه. ومجد السالم ماله النهاردة كده؟ يعني مجد السالم صعبها علينا ليه؟ والله بقى سهلة شوية علينا بقى. والله يا سهى، لا لا لا مجد سالم مانو مصعبها علينا ليه كده النهارده؟ لا ما هو ما يشغلنيش يعني. انا برضو محتاج تركيز، انا الشفت بتاعي لسه طويل يعني. طيب انا بشكرك يا استاذ حسن. شكرا. ساعة بمليون جنيه، فده الأمر يعني، وفي علبة شفافة المغرية لأصحاب نفوس ضعيفة ممكن. طيب نشوف الحل إيه. ألو. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيك. معك صبري حليم عبد الملك. صبري حليم. الحل يا أستاذ صبري. الحل إن شاء الله هي موظفة الفندق. الموظفة ليه؟ ليه؟ هو في دليل واحد هو عليها. لأن سايبة الطفاية فيها 7 سجاير. هي دخلت لقت الساعة راحت واخدها وماشية، لا نظفت ولا عملت، ده دليل إدانتها. يعني هي ما استنتش تنظف ولا تعمل، هي خدت الساعة على طول ومشيت وسابت كل حاجة، ده دليل إدانتها لأن في 7 سجاير. طب وهي ممكن تكون بالغباء ده؟ ما هو لا هي مش حكايه، هي فعلا يعني انا معاك ان هي يعني هي حراميه، هي لفته كذبت او هي لفته، هي لفته حلوه منك اللي انت تقول حته زي دي. هي ما لحقتش تنظف ولا حاجه، لان لو نظفت وعملت وكلامها صح ما كانش يبقى في عاب سجاير. هي دخلت لقت الساعه راحت واخدها وماشي على طول، ما نظفتش ولا عملتش حاجه، ده دليل إدانتها. والله وارد وارد يا أستاذ صبري، هي لفتة حلوة منك. طيب احنا برضو بنبحث عن الحل. شكرا. بنبحث عن الحل. شكرا ليك يا أستاذ صبري. ألو. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معك سميرة أحمد علي. سميرة أحمد. علي. الحل إيه؟ الحل هي عملت الهوم سيرفيس. ليه؟ هي دخلت تنظف، فدخلت نظفت اللي هو تحت التكييف وكده، ولمت الملايات الوسخة وحطت الملايات النظيفة، وجت تشوف اللي هي الكومودينو، لقيت الساعة راحت واخداها وراحت لفها في الملايات، وده بدليل ان هو لقى الصفاية فيها السبع عقود بتاعت السجاير. معنى ذلك ان هي ما نصبتش الكومودينو، وهي قالت انا شلت كل حاجه من على الكومودينو، لا هي ضبطت الاوضه وشالت الملايات وحطت الساعه معاها في الملايات، وده اللي هو قال عليه الضابط ان هو لقى الساعه عندها تحت في المغسله. طيب انا بشكرك يا استاذه سميره. بس انا ملاحظ كده ان حضراتكم طب هو فين صلاح المساعد من الموضوع ده كله؟ يعني للدرجة دي هو خارج الشبهة خالص؟ يعني الموضوع الوقت انتوا حاصرينه في عامل التكييف وعاملة النظافة، وصلاح فين؟ طيب نقول ألو. عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. مع حضرتك حسن بغدادي عبد القادر من الاقصر. اهلا وسهلا بيك يا استاذ حسن. كعادته دائما يحيرنا الاستاذ مجدي. كعادته يعني. المهم عامل التكييف هو اللي سرق الساعه. عامل التكييف. الدليل يا دكتور عصام ان هو لما دخل المحقق استدعاه وبيتكلم معاه المحقق، فقال الساعه اللي كانت على الكومودينو. طب اعرفك ان الساعه كانت على الكومودينو اول ما دخل شافه وعمل الصيانه بتاعته وحطها من ضمن العده اللي معاه، طبعا اكيد معاه مفاتيح ومعاه مفكات ومعاه حاجات، خده وخرج بها طلع بها بره. ده دليل ادانته يعني، الاخذ اللي هو عند التكييف هو اللي خد الساعه. طب ساعدني كده شويه. طب هو صلاح المساعد ده اللي كان بيروح يبات عند اخوه لما بينزلوا القاهره؟ ما هو صلاح ده يا حضرتك يعني حط الهدوم وحط الحاجات وخد بعضه ومشي. طب ما ممكن يكون خد الساعه معايا. ما هي فندم. طيب ما الاخده بتاع التكييف اول ما المحقق ساله قال له الساعه كانت على الكومودينو، يعني اذا هي كانت موجوده ساعه ما الاخده مشي. الاخ المساعد ده ولا اسمه ده كان مشي، فهو الاخ بتاع التكييف شاف الساعه الكوميدينو. لا والله احنا محتاجين على فكره نعم نكلم الاستاذ مجد سالم ويكون معانا على الهواء. هو حيرنا بصراحه والله العظيم. يعني ايه ده في ايه؟ لا لا انت لا ده انت جبت حته كمان جامده قوي. انا لا انا اصل انا بفكر معاكم فعلا. انت جبت حته جامده جدا يا استاذ حسن ان نعم. نعم المساعد ما هو مشي راح عند اخوه، مش راح عند اخوه وبتاع التكييف جو كانت الساعه موجوده. يبقى ازاي قال يا دكتور قال لا عند الكوميديين حتى المحقق قال انا ما قلتلكش كوميديين، انا قلت لك حاجه. هو يعني هو ادان نفسه بنفسه الاخير، هو اللي خد الساعه قولا واحدا. قولا واحدا. طب شكرا ليك يا استاذ حسن. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال الأستاذ مجد السالم بيبقى سمعنا أكيد صح؟ طب لو كلمك خليه يتواصل معنا. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أسامة؟ أهلا وسهلا بيك. مع حضرتك الأمير خالد عبد العزيز. الأمير أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة البنت اللي هي شغالة في الروم سيرفيس اولا لان هي قالت انا نظفت كل الغرف في الفندق فيها كومودين وعليها تليفون يعني، وقالت انا نظفت وشلت كل الحاجات اللي على الكومودين ولمعت البلور، مع ان في المحقق في اول الحلقه قال انا لقيت الطفايه بها 7 سجاير، مع ان كده يبقى هي ما نظفت، هي دخلت شافت الساعه خدتها وهتلاقي بصمات، المحقق هيلاقي بصمات على الكومودين، وده كان دليل ادانتها. طب عامل التكييف برضه ما هو قال في الاول شفته وبعدين لا انا ما شفتش حاجه يعني. لا هو اتلجلج بس من السؤال بتاع المحقق، لكن هو ما خدش. طب هو المحقق سابه ليه يعني؟ ما ضغطش عليه ليه طالما لقاه بتلجلج كده؟ لا اصل هو ما خدش، هو ممكن يكون من السؤال نفسه فرد فعله بس كده اللي هو تلجلج، لكن هو مثلا اللي عملت الروم سيرفيس اللي سرق. شكرا ليك يا استاذ الامين. ولو بصمات على الكومودينو. شكرا شكرا ليك. شكرا شكرا. طيب انا شايف كده كله ما فيش حد جاب سيره صلاح خالص، انتوا ما كنتوش مركزين مع صلاح ولا ايه؟ انا شايف ان هو بعيد خالص عن الشبهات، واستحاله الاستاذ مجدي سالم يكون حاطط صلاح كده يعني مجرد انه اسم اتحط وخلاص. ما هو برضو انا اعتقد يعني الاستاذ مجدي لما بيجي يحط الدراما البوليسيه دي بيخلي عند كل واحد في سبب ان هو ممكن يرتكب الجرم ده او الجريمة دي، فعملت النظافة عندها وعامل التكييف شاف وبعدين قال ما شافش. طب وصلاح فين بجد يعني؟ فعلا ما لفتش انتباهكم الامر ده؟ نقول الو. الو اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ عصام. وحضرتك طيب. أسرة الفترة وإذاعة البرنامج العام. أهلا وسهلا بيك. مع حضرتك مصطفى السيد. مصطفى السيد. أيوة. الحل إيه؟ أنا بقول النهاردة هي اللي عملت النظافة يا أستاذ عصام. هي طبعا لما وصلت للغرفة عشان نهاية تنظف المكان هي في الأول بتقول إن كل الغرف زي بعضها مفيش إلا التليفون بس هو اللي بقى موجود فوق الكومودينو، وبعدين رجعت تاني قالت أنا شلت كل اللي على الكومودينو ونظفته، مع العلم إن بقايا السجاير 7 سجاير دول العقاب دي ما تشالتش من الطفاية، يعني معنى كده إنها كذبت مش ما قالتش الحقيقة، هي ما خدتش الطفايه ترميها. طب ما هو عامل التكييف، ما هو عامل التكييف حضرتك هتبقى كذب هو كمان في المكان اللي هي شالت فيه الملايات والحاجات دي بتاعت السجاير. لا يا استاذ مصطفى ما هو عامل التكييف برضه كذب هو كمان لما قال شفته وبعدين قال لا ما شفتش حاجه خالص يعني نفى تماما. لا لجلج بس، لا لا هو لجلجه بس، انما عشان الحق هو هي اللي عملت النظافه، لان هي اتكلمت يعني اتكلمت الكلام دوت يعني كانها بتتكلم الحقيقه، هي ما بتتكلمش الحقيقه ولا حاجه. ممكن علشان هي يعني طول اليوم عماله تدخل في غرف وتنظف وتوضب الغرف, فممكن الامر بالنسبه لها عادي يعني. لا اللي حضرتك بلاحظه في حلقات كتيره سابقه قبل كده من ايام كتير يعني, ان اي حد من الاستاذ مجدي وهو بيحط التاليف في الحلقه بيبقى بيجيب من الناس اللي هم بيبقوا من اللي هم يعني محسوبين على من ضمن الثلاثة يعني اللي هو واحد منهم, بتلاقي ان في واحد بيتلجلج في الكلام. اللجلجة دي بيخليك بيوحيلك ان هو ممكن يكون هو الجاني. طيب شكرا ليك يا استاذ مصطفى. شكرا ليك. مع السلامة. طيب نرجع لمكالماتكم تاني. الو الو الو اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. الاسم ايه يا فندم؟ شموع بهاء العسري. شموع؟ ايوه فندم. استاذه شموع الحل ايه؟ الحل النهارده هي عامله الروم سيرفيس. العامله؟ والله هي شكلها لبست الموضوع خلاص. لبسيته يعني. يعني انتوا كلهم هي حتى لو مريحة تبقى متهمة خلاص يعني سببنا. بس ليه اقول لحضرتك. هو اول حاجة انه مش صلاح, لان صلاح قال حاجة محددة يعني. قال انا شفت الساعة لان الساعة بمراية ازاز يعني بازاز شفاف, فأي حد ممكن يشوفها. وبعدين ليه مش هو عامل التكييف لما جه قال انا شفت الساعة, شاف الساعة ازاي انها بازاز شفاف, فخاف انه يقول لي ان انا شفتها علشان ما تثبتش عليه. هو شافها فعلا بس ما خدهاش, ده دليل ان مش صلاح برضو. الدليل بقى الإدانة بتاع العاملة, ان هي لما دخلت قالت انا نظفت السرير ان هو تحت التكييف, فعلا نظفت السرير وغيرت الملايات, حطت الملايات بتاعتها في العربية بتاعتها, وبعد كده راحت على الكومودينو عشان تنظف, لقيت الساعة فما ملحقتش تنظف الكومودينو ولا تنظف الطفاية. لما شافت الساعة خدتها على طول ورحت حطها تحت الملاية في العربية بتاعتها ونزلت بيها. ولما المحقق قال للعسكري بتاعه أو اللي هو جه يعني بيقول له عملت ايه, عملت اللي انا قلت لك عليه, قال له هو كان قايل له انزل فتش عامل التكييف وبتاعة النظافة. لما فتش بتاعة الروم سيرفيس لقى فعلا الساعة لسه في العربية. لا انت تروحي تقبضي عليها الوقت وتريحي نفسك. انت تروحي الوقت على طول حملة وتقبضي عليها وتيجي يعني. طيب شكرا. شكرا جزيلا استاذة شموع. شكرا. الو الو اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك مع حضرتك؟ ممكن يا فندم. بتول صابر حامد. بتول استاذه بتول, قولي لي الحل ايه؟ هو الحل ان شاء الله هي اللي سرقت الساعه هي عملت الروم سيرفيس. العامله برضو. والله الدليل ان هي في الاول خالص قالت انا نظفت كل حاجة, وقالت ان الاوض كلها شبه بعضها ومفيش كومودينو غير التليفون. مع ان المحقق اول ما دخل لاحظ ان في طفاية وفيها 7 سجاير, فهي نظفت الاوضة اول ما بعتولها نظفت فعلا وغيرت الملايات وكل حاجة, بس جت بقى شافت الساعة على الكومودينو فالساعة بقى من خوفها راحت خدتها ونسيت تنظف الطفاية او تشيل الطفايه من على الكومودين, فراحت خبتها في الحاجات بتاعتها اللي هي بتاعت النظافه. طب هو مش وارد ان الثبات اللي عندها ده بحكم ان هي ياما بتشوف حاجات بالنسبه للنزلاء في الفندق وبتخرج عادي وبتنظف وتسيب الحاجه لا ده المفروض ان هي بتنظف الحجره كلها, ما ينفعش ان هي تسيب حاجه ما نظفتهاش. وبعدين هي من يعني اول ما شافت الساعه يعني يعني زغللت عينيها زي ما بنقول كده, فخدتها نسيت, خليتها نسيت ان هي تنظف الطفايه. وبعدين الاول بتاع التكييف قال انا شفتها بس خاف لا يقولوا ان هو ايه هو اللي خدها, فرجع قال لا انا ما شفتش. فمعنى انه شاف حاجه زي كده وحدد ان هي على الكوميدينو معنى ان هو شافها بس ما خدهاش, خاف وخاف لا يتهمون ان هو اللي سرقها. ما احنا مش عارفين مين اللي دخل قبل التاني, التكييف ولا هي دخلت تنظف اللي حصل من التكييف, فهي دخلت اخر واحده بعد اللي هو عامل التكييف. يعني عامل التكييف هو اللي دخل الاول وشافها, شاف الساعه فهي اخر واحده فاكيد هي اللي خدتها. بشكرك يا استاذه بتول. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده احنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مستمع بيدينوا, لا 11 ايه ده اكتر بيدين الموظفة عاملة الروم سيرفيس وعامل التكييف. 1 2 2 بس اللي قالوا عامل التكييف. 3 استاذ ممدوح وإيهاب وحسن بغدادي دول قالوا عامل التكييف, الباقي كله عملت النظافة. طب نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسألك مع حضرتك؟ ممكن يا فندم. مين معايا؟ مع حضرتك وفاء أحمد علي. أستاذة وفاء أهلا بيك. أهلا. الحل إيه؟ الحل اللي هي عملت الهوم سيرفيس. العاملة الدليل قال ان هي محاضر طلع بتقول له اول ما دخلت الاوضه ما فيش ساعات الاوضه كلها, هو ما سالهاش فين الساعه او حدد المكان. بعد كده هي بتقول انا نظفت الاوضه وشلت الملايات وعشان التراب نزل على السرير يعني, فانا شلت الملايات ونظفت الاوضه ولمعت الكوميدين, وهي بتقول دايما الاوضه كلها الكوميدين عليها تليفون بس, فمع ان انا شلت الحاجات اللي على الكوميدين كلها يعني معنى انها شلت الطفايه وشلت الساعه وشلت الايه التليفون ولمعت ونظفت. لكن هي لما جت غيرت الملايات وغيرت الاوجات عند الكوميدين فلمحت الساعة خدتها وحطتها في طبقة الممالات مع الملاية وغطتها بالملاية ونفست انها تاخد الطفاية وتنظفها وترجعها زي ما كانها تاني. هذه كان عايزة ايه ادانتها. شكرا ليك يا استاذة وفاء. انا عايز اقول لكم حاجة المهم او انك تقول الدليل على فكرة. يعني انا وصها لما بنيجي نفرز فصها برا بتكتب وراكو, يعني انا بكتب وهي بتكتب وفي الاخر بتدخل لي الاسماء وبعدين في اللي بيقول الدليل صح. يعني انت ممكن تقول الاسم صح لكن ما قلتش الدليل فبيتم تحييدك على جنب على طول. احنا بناخد اللي قال الاسم صح والدليل صح, واخدين بالكو؟ لان ممكن اي مستمع يدخل الوقت فيروح قايل لك انا لقيت الكل بيقول العامله فخلاص انا هدخل انا كمان واقول العامله يمكن اكسب ال 500 جنيه. طيب ماشي بس فين الدليل؟ فين الدليل؟ نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا دكتور وتحياتي لاسره البرنامج. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. مع حضرتك جمال محمود فضل. استاذ جمال. نعم. طبعا هو اللي خدت الساعة هي عاملة النظافة. خلاص من غير ما تقول بقى طالما اللي خدت يبقى هي على طول العاملة. الدليل بقى ايه؟ الدليل هي بتقول انا كل غرف الفندق على الكوميدين وما بيبقاش غير التليفون موجود. طبعا انا الضابط لما دخل في الاول لقى طقطقة السجاير وفيها سبع عاب, وهي بتقول انا وانا بنظف الحجرة شلت الحاجات اللي على الكوميدين. طبعا كلمة حاجات دي يعني اكتر من اثنين اللي هو التليفون والطقطقة والبتاع دي اللي هي المسروقة اللي هي الساعة. فهي لما شافت الساعة أغرتها الساعة فقامت واخداها مع الملايات, لما هي بتقول أنا غيرت الملايات بتاعة السرير فهي حطتهم في قلب الحاجات اللي هي شالتها وقامت واخدة بعضها وماشية. هي المفروض لو كانت نفضت طقطقة السجاير وشالت منها العاب السجاير ديت كان ممكن هنا الحلقة تتوه. كانت تيجي في اللي هو عامل الصيانه. انما عامل الصيانه لما كذب هو بيقول له انا ما شفتش ساعات على الكومودين، رغم ان هو الضابط ما سالوش ان الساعه موجوده فين، انما هو شاف فعلا على الكومودين، ولما قال له ده اتسرقت هو خاف ان هو يقول ان انا شفتها او ان انا يعني شفت الساعه عشان ما يتهمش فيها هو، يعني هو برضه كذب خوفا. انما عامله النظافه دي يعني خلاص الجريمه بتاعتها اللي هي السرقه لبست فيها زي ما حضرتك بتقول كده، لان هي وقعت في خطا كبير قوي ان هي ما نفضتش اللعاب السجاير. اي سؤال بقى حضرتك؟ ما هي الحته دي فعلا يعني يعني بتقول كمان يعني هي نفسها بتقول ان هي شالت الحاجات اللي على الكومودينو، معنى ان انت شلتي يعني معناها ان انت نظفتي كل حاجه على الكومودينو بما فيهم التقطوع بتاعت السجاير، انما ده ما حصلش وده دليل اذا. طب ما هو ممكن يا استاذ جمال يعني انت معتمد اساسا على ايه؟ ان هي قالت انا نظفت كل الحاجات، فطالما كل الحاجات يبقى اكتر من حاجه. نعم، بس دي يعني استخدام شائع عندنا، يعني ممكن ايه انا نظفت كل حاجه على الترابيزه مع ان الترابيزه ما كانش عليها مثلا غير كوبايه مثلا او فنجان. انت عارف لو قالت نظفت بس كمان كان مش مشكله، انما بتقول انا شلت الحاجات اللي على الكومودينو. طب انت لو شلت الحاجات يبقى المفروض توطئة السجاير دي كمان ايه مش موجوده، بما ان الغرف كلها ما بيبقاش على الكومودينو الا حاجه واحده بس اللي هي ايه عدة التليفون بس. معنى كده ان هي المفروض لما نظفت وشالت كل حاجة الضغطة ده ما يكونش موجودة، ومنقودة ما كمان فيها العاب السجاير، ده يعتبر دليل إدانتها. وطبعا لما الضابط بيقول للمساعد بتاعه روح شوف الحاجة دي او المهمة اللي قال له عليها، هو وده على اساس ايه؟ يشوف الحاجات اللي هي شالتها ويفتش فيها، ففعلا هيلاقي علبة الساعة موجودة في قلب الحاجات اللي هي شالتها من على السرير اللي هي الملايات والغيارات بتاعت السرير. لا انتوا ارهقتوا ذهني النهارده. لا بالعكس، ده كده 100 لا والله انتوا خلاص يعني انتوا البرنامج بيخلص، انتوا خلاص بتقعدوا تسمعوا وانا بقى بستلم الشغل بقى وبكمل بقى. انا عايز اقول لك الاستاذ محمد سالم مجد سالم احيانا بيبقى في حاجات ممكن تبقى مش منطقيه، والله ده احنا لازم نقبض عليها، انما النهارده منطقيه لسبب ان هي اخر واحده وكانت الساعه موجوده بشهاده الجميع اللي هو طبعا المساعد بتاع الفنان واللي هو بتعامل الصيانه، هم شافوها لكن ما خدوهاش، هي اللي خدتها للاسف الشديد. طب شكرا ليك يا استاذ جمال. شكرا استاذ دكتور. عمنا وسام احنا هنسمع الحل امتى؟ لسه 5 دقايق. طيب نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك هاني مصطفى بدوي عيش قريب في جنوب كل مركز حضور محافظه الغربيه. لا انا مش سامع يا فندم الصوت. انا معاك. الاسم ايه يا فندم؟ هاني مصطفى بدوي عيش. اهلا وسهلا بحضرتك. لا خلاص يا فندم اوكي. لا كده يا فندم اوكي. مركز كتور محافظه الغربيه. اهلا وسهلا بيك. الحل ايه؟ الحل ايه؟ هي عامله النظافه. عاملت النظافه اولا. الادله بقى الادله عندك الاستاذ صلاح اللي هو المساعد بيقول ان انا شفت الساعه موجوده على الكومودين، وكذلك عامل التكييف قال ان انا لقيت الساعه. عندك عاملة النظافة ان هي من ضرورات العمل بتاعي ان هي لازما تنظف الكومودينو وتنظف البيت غصب عنها، فمن باب الضرورة ان هي لازما تشوف الساعة، فانكرت وجود الساعة ليه؟ أضف لذلك ان المعمل الجنائي بيقول ان فيه التقطوع كان فيه سجاير عاب سجاير ماشي، وكانت بتقول ان اي حجره بيكون فيها كوميدون وعليه الساعه، وبعد كده عقب الكلام ان هي كانت بتقول ان هي شالت الحاجات اللي موجوده فوق كوميدون، فالكلام فيه تناقض. يبقى ما فيش ان هي اللي خدت الساعة الساعة الساعة. يعني هو شمال يمين هي اللي خدت الساعة يعني؟ لا بصراحة هي ما فيش الا الشبهات اللي هي بتنصب عليه. نعم. طب انا بشكرك بشكرك يا استاذ هند. شكرا لي. الف شكر. الف شكر. مع الف شكر. نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك ايمان رمضان السيد قاسم من خقان تبين الكوم. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. هي عملت النظافة روم سيرفيس وهي يعني خانت امانة شغلها برضو وضميرها في ان هي فكرت في جامتها ونفذتها لما شافت الساعة اغرتها. فهي فعلا نظفت السرير ولمت في الحاجة العربية اللي بتاخد الملايات والحاجات وحطتها في العربية المعبقات المتكويسة في الأوضة. فجت نظف الكومودينو دليل برضو من الإدانة ان هم هيلاقوا البصمات على الطفاية وعلى الكومودينو نفسه لان هي ما لحقتش بقى اي عازة. لا ما هي البصمات اصل ده لو ما فيش بصمات يبقى ده هي كده تبقى وقعت اطور وقعة دلوقتي. هي لازم يبقى ليها بصمات. ما نظفتش الطفاية موجودة فيها السجاير دي. يعني هي كان من ضمن شغلها انها تنظف الحاجة دي يا اما بتاخدها معاها وتحط واحدة نظيفة يا اما مش ما بتمسحهاش حتى. وغير كده كمان ان هي يعني مسكتها بايدها ممكن يلاقوا البصمات عليها. يعني انت غلطتها الساعة فعلا وفرحت سايباها يعني بعد ما مسكتها لقوا البصمات بتاعتها فسرقتها وخبتها في المتعلقات اللي هي بتاعت الأوضة وبصمتها هي هيلوها على الساعة نفسها اللي هي في نص في اللي هي خبتها في المتعلقات. يعني لا انت عارفة بقى كمان حضرتك يعني مش حد حطتها لها. ممكن وارد. يعني ما حدش مثلا في جرائم واحد بيحط الحاجة دي دي ان الشخص مثلا او لا نفسه هيكتشف او حاجة. لا ده بصمتها هي على نفس الساعة في المتعلقات الحجرة اللي هي مش نظيف الحاجات اللي لماها يعني. وهو بعد كده عموما الفنادق مش هيبقى فيها بقى بصمات لان بعد فيروس كورونا الكل لازم لابس الجوانتي. حتى عملت النظافة هتدخل هتبقى لابس الجوانتي مش هتبقى. انا قلت حضرتك خامت ده صعبه على المحققين قوي. يعني خانت امانة ضميرها وشغلها. الفيروس ده لعنة في كل حاجة. هيغير التكتيك تماما. دي من علينا يا رب كلنا. يا رب. العالم كله. امين يا رب. ويحمي ولادنا يا رب. شكرا لحضرتك. الف سلام. كده خلاص اخر مكالمة ولا لسه اللي جاية دي اخر مكالمة؟ يلا اخر مكالمة. الو الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا يعني بسجل اعتراضي بس دكتور عصام في بداية الحوار. انا بقالي بالظبط 16 دقيقة على الانتظار. والله العظيم والله العظيم. لا معلش يبقى معلش هو من كتر الاتصالات التليفونية اللي بتيجي بس ازاي يعني. لا هو وسام بره بيقول لي لا وسام اصل هقول لحضرتك هقول لحضرتك ازاي انتظار. لا انت اكيد في مشكله عندك. هقول لك ليه هقول لك ليه هقول لك ليه هقول لك ليه يا فندم هقول لك ليه. بص حضرتك دلوقتي استحاله استحاله كل الارقام دي. اصل خد بال حضرتك انت عارف انت بتكلمني سامع كل المكالمات حضرتك. لا انا هقول لك حاجه انا هقول لك حاجه سمعت حوالي 8 مكالمات. طب انا هقول لك حاجه هقول لك حاجه وانت بتكلمني دلوقتي التليفون الثاني بيبقى لازم عليه مكالمه علشان مجرد ما تقفل بقول الو. مش معقوله يعني اصل انت بتقفل من هنا انا بقول الو من هنا فيبقى ازاي على نفس الخط. دكتور عصام لا معلش معلش وعلى اي حال وعلى اي حال حقك علينا على اي حال حصل خير مفيش مشكله على اي حال مشكله. الحل ايه مشكله. اول حل عملت الفندق الاسم يا فندم عملت الفندق اللي عملت الروم سيرفيس. طب الاسم ايه الاول؟ ايهاب عمارة الليثي. استاذ ايهاب العامله ليه يا استاذ ايهاب؟ هو السيناريو كالاتي. هي دخلت تنظف الفنان طارق خد السيناريو دخل على البلكونه بدات هي تنظف طبعا تحت الجهاز التكييف اللي كان على الحيطه. نظفت الملايات نظفت السرير بعد كده انتبهت تنظف الكومودينو ولقت علبه الساعه طبعا ركزت انها ازاي تخفيها كان ده شغلها الشاغل. طيب استاذ ايهاب هنعتبر ان انت قلت الدليل وبندعوك وبندعو لكل السادة المستمعين اسمعوا الحل. الحل الوقتي اسمعوا معنا. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج. ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. سبب الغموض والحيرة في جريمة النهاردة كان متمثل في إنك ما انتش فاكر إن كنت شفت الساعة بعد مغادرة التلاتة ولا لا يا أستاذ طارق. ما هي دي الحقيقة، وما خدتش بالي من عدم وجودها إلى النهاردة الصبح. ده لأنك انشغلت جدا بقراءة السيناريو الجديد ونمت بعدها مباشرة. لكن ده أثر جوايا أنا سؤال، هل عدم قدرتك على تذكر إن كانت الساعة موجودة ولا لا يكون مؤشر على وجودها ولا عدم وجودها؟ فهمت. سيادتك تقصد ان لو كانت الساعة موجودة كنت اكيد حلمحها بين وقت والتاني. بالظبط، وخصوصا انك رحت للكوميدينو اكتر من مرة لاسباب كتيرة. اولا للتليفون، وده كان مرتين، المرة الاولى لاتصالك بالصيانة والمرة التانية بالروم سيرفيس. ثانيا وده الاهم، انك رحت لعلبة السجاير وللولاعة والطفاية، ودول كانوا 7 مرات. سيادتك عرفت ازاي انهم 7 مرات بالتحديد؟ يعني بعدد عقاب السجاير اللي في الطفاية يا فنان. انت واثناء قرايتك للسيناريو دخنت 7 مرات، في 7 مرات دول رحت للكومودينو عشان تطلع سيجارة من العلبة وتولعها بولعتك، وبعدين 7 مرات تانيين رحت فيهم للكوميدينو عشان تطفي السيجارة في الطفاية، وكده حوالي 14 مرة، ده غير المرتين بتوع التليفون، يعني حوالي 16 مرة. 16 مرة بتروح فيهم للكوميدينو. تفتكر ما هماش كافيين عشان تشوف فيهم الساعة ولو مرة واحدة؟ ده مؤكد، بس لو كانت موجودة. تمام، لو كانت موجودة إذن الساعة ومن قبل دخول عامل الصيانة ومواصفة الروم سيرفيس ما كانتش موجودة. يعني سيادتك عاوز تقول إن اللي سرق الساعة صلاح؟ بالظبط يا أستاذ طارق، صلاح المساعد بتاعك هو اللي سرق الساعة، انتهز فرصة وجودك في الحمام وأخدها ونزل. معقولة؟ طب ليه كده؟ يا فندم انتوا متأكدين؟ طب إزاي عرفته إزاي يعني؟ الحقيقة أقوال عامل الصيانة المتناقضة شككتنا فيه، وكذلك أقوال موظفة الروم سيرفيس. لكن تأكيدك إنك ما تقدرش تفتكر إن كنت شفت الساعة ولا لأ كون عندنا يقين بعدم وجودها أصلا، ومن هنا راح شكنا في صلاح، خصوصا إن عامل الصيانة وموظفة الروم سيرفيس ما غادروش الفندق والشيفت بتاعهم مستمر. فتشنا أغراضهم ما لقيناش حاجة، وفي الحال وأثناء التحقيق وصلاح موجود هنا أنا بعت قوة لمنزل أخوه وتم الضغط عليه ومحاورته فاعترف وسلمنا الساعة. مش هي دي برضو أستاذ طارق؟ والله لك الأهول علي أنها تضيع وما تصدمش في المساعد بتاعي. الحقيقة الساعة فخمة فعلا ومغرية، والنفس أمارة بالسوء. خد صلاح يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. لا المرة دي بقى الحلقة اللي بيتقال عليها بوم، ولا إجابة صحيحة، واتضح إن صلاح المساعد هو اللي سرق الساعة. انا بشكر كل اللي اتصلوا بينا، بذلتوا مجهود اللي انتوا تعرفوا الحل والدليل، لكن معلش مش هنضطر ان احنا نسحب، وال500 جنيه تعجب للاسبوع القادم، وفرصة سعيدة ليكوا ان شاء الله المرة اللي جاية مع الدراما البوليسية مجدي سالم. الاعداد سهى حسن، هندسة الهواء وسام محمد، الاخراج دكتور محمد لطفي، كنت معكم عصام الشريف هنا القاهرة.